الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمن عبد الله، أساسات دينك خمس، أساسات دينك خمس، فهل أتممت الخامسة؟ هل أتممت الخامسة؟ ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن كنت ذا قدرة وذا غنى وذا مال ثم أنت لم تحج، فهاك حكم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه عليك وعلى أمثالك. تدري ماذا أراد أن يفعل الفاروق في من لهم قدرة على الحج ثم لا يحجوا؟ في من لهم قدرة على الحج ثم لا يحجوا، هم رضي الله تعالى عليه أن يضرب عليهم الجزية، هم رضي الله تعالى عنه أن يضرب عليهم الجزية. قال: ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين. وصدق ربي إذ يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها المؤمن عبد الله، إن أردت الحج فعجل. من أراد منكم الحج فليتعجل، فإنه يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. أنت اليوم مستطيع، وغدا لا تدري ماذا يأتي به الغد. أخي المؤمن، إن أردت الحج فلا تشترط على ربك شيئا، لا تشترط على ربك أن يغفر ذنوبك، فإن الله غافر ذنبك بلا اشتراط. جاء عمرو بن العاص إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام يبايعه على الإسلام، قال: يا رسول الله أبسط يمينك أبايعك. فبسط صلى الله عليه وسلم يمينه، فقوض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: حتى أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ لا إله إلا الله هبت نسائم الحجيج، صاح الأذان في كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا الله ما أجمل هذا، أصبحوا الآن يأتون زرافات وجماعات، هؤلاء أتوا من شرق من مكان بعيد، وأولئك أتوا من غرب من مكان سحيق، وأولئك أتوا من شمال أو من جنوب من فج عميق، والكل وفد إلى بيت الله، والكل متجه إلى حرم الله، وفد الحجاج والعمار، وفد الحجاج والعمار هم وفد الله تعالى. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يا الله ما أجمل هذا، والله يا رب ما أعدلك، إن الملك والحمد لك. يا ربي لولا أنت لهلك العبد وضاع العبد، لكنه اتجه إليك يقصد وجهك ويؤمن بيتك، حاشاك أن تضيع من قصدك وأن تخيب من طلبك. وبدات الرحلة أيها الإخوة، وهبت نسائم الحج ليجتمع بعدها الحجاج في صعيد منى، أما أنكم لو رأيتموهم قد اجتمعوا لتمنيتم أن تكونوا معهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ثم ماذا؟ وإذا بهم يخرجوا يفيضوا من منى حتى يأتوا الكعبة المشرفة، حتى يجتمعوا بالبيت الحرام وليطوفوا بالبيت العتيق. لو أنك رأيت وجوههم التي تشع بالنور، لو أنك سمعت خفض قلوبهم لله سبحانه وتعالى الملك الغفور، لتمنيت يومها أنك في ركابهم، أنك معهم. عبد الله، ها هم أناس من بيننا قد شدوا عزائمهم وحزموا حقائبهم واستعدوا لأن يكونوا منهم، صدقوا الله فصدقهم الله سبحانه، يسر الله لهم أمورهم وسهل الله لهم أموالهم، واختارهم الله يوم أن اختاروه وأجابوا أذانه، وهم سيمضون بيننا إلى تلك البقاع المشرفة. فهل ستكون معهم؟ هل ستكون معهم؟ أما إنك لو كنت معهم فإن رسولك صلى الله عليه وسلم يقص عليك رحلة حجهم. قال عليه الصلاة والسلام: أما خروجك من بيتك على راحلتك تقصد البيت الحرام فإنها ما تطئ وطأة إلا كتب الله لك بها حسنة وكفر عنك بها سيئة. أما وقوفك بعرفة فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، يقول: عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ولم يروني فكيف لو رأوني؟ أما إنك لو كنت معهم في تلك الساعة وقد امتلأت الجبال ببياضهم وارتفع عجيج الغبار ببكائهم، أما إنك لو كنت معهم تلك الساعة وربنا يباهي بك وبهم الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا لغسلها الله عنك، أما رميك الجمار فيا ليتك عندها ترمي الجمرات كما رماها محمد صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله، أما رميك الجمار فمدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، رواه الطبراني بسند حسن. يا الله، ما أجمل هذه الرحلة، وما أجمل لو أن الله من علي وعليكم فكنا مع أهلها، وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن يرى البيت العتيق وركناه يطوف به الجاني فيغفر ذنبه وتسقط عنه ذنوبه وخطاياه، فمولى الموالي للزيارة قد دعا فمولى الموالي للزيارة قد دعا أنقعد عنها والمزور هو الله، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه، فيا من أسى يا من عصى لو رأيتنا ذنوبنا ترمى ويرحمنا الله. يا الله، وطهر بيتي للطائفين، وبدا هذه الساعات البيت الحرام يطهر، بدا بيت الله يطهر لحجيج الله وزوار بيت الله وقلوب المحبين تعلقت ببيت محبوبهم، كلما ذكر لهم ذاك البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا، فكم في قلوبهم من أشواق، وكم لتلك الساحات العظام والشعائر الكريمة في القلوب من حسرات وآهات. يا ابن آدم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه معيشته تمضي عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان، اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له معيشته تمضي علي 5 أعوام لم يزد إلي المحرام. فأي دنيا التي تنافسنا فيها فشغلتنا أن نفد إلى الله؟ وأي دنيا عمرناها حتى قطعنا ما بيننا وبين زيارة بيت الله؟ كم من السنين مضت عليك يا من شاب رأسك واحدودم ظهرك ولم تزد إلى الله؟ 50 أم 10 أم 50؟ أي شيء تقول لله وقد أذن فيك أن تزوره في بيته فأبيت؟ أي شيء تقوله لله وقد نادى في الناس فلبوا من كل فج عميق إلا أنت عن رحمة الله تخليت؟ يا من أنت مستطيع أما تكون لله مطيع فتفد مع الوافدين وتزور مع الحجاج والمعتمرين؟ إن قوما أقل منك مالا وأضعف منك حالا وفقهم الله لحج بيته الحرام بفضله وتوفيقه. إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، فاقصد رحمة الله يسهل الله عليك ويقربك الله منه ويجعلك تقوم بين يديه في بيته. فإن لم يكن فدمعة من قلب صادق دمعها الصادقون لما حبسهم العذر ما استطاعوا يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلد الله دمعاتهم في القرآن وقال سبحانه الملك الديان: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فرب دمعات سارت إلى الله فرحمك بها الله وكتب لك بها أجر من طاف وسعى وأجر من حج ولبى وأجر من وقف ورمى. فإن الله كريم سبحانه بعباده رحيم. هنيئا لكم حجاج بيت الله هذا العام، هنيئا لكم ومن حج فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا لكم حجاج بيت الله هذا العام، هنيئا لكم. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم فيسر لنا يا ربنا من رحمتك، ومن علينا يا ربنا بفضلك. اللهم يا ربنا يسر لنا حج بيتك. اللهم إن اشتقنا لتلك الصعودات وتلك الشعائر المقدسات. اللهم أقمنا بين الصفا والمروة واجعلنا ممن يطوف حول البيت عند الملتزم. اللهم واجعلنا ممن يشرب من ماء زمزم. اللهم اجعلنا ممن يقف بعرفة ويفيض إلى المزدلفة فتقربه. سبحانك ومن رحمتك تدنيه. اللهم آمين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه ثم استغفروه ثم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. معاشر المؤمنين، يقول ربنا سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما يدري الإنسان إذا أخر ماذا يعرض له. ولعل في تيسير هذا العام ما لا يكون في الأعوام التي تليه، فاستغل الفرصة يا عبد الله، واعلم أن الدنيا بين يديك لن تنتهي ومن مآربها لن تنقضي، وما زال قوم يؤخرون حتى يؤخرهم الله، فعجل وبادر واستعن بالله ربك، واعلم أن الله لن يضيع عبدا استعان به ولجأ إليه. والاستطاعة شرط من شروط الحج، فمن لم يستطع لم يجب عليه الحج. والاستطاعة أن يستطيع الحج بماله، فمن استطاع أن يجمع مالا يزيد على حوائجه الأصلية وحوائج أهله مدة ذهابه للحج وإيابه فقد وجب عليه الحج. فإن استطاع ببدنه فعليه أن يذهب بنفسه، وإن عجز عن الحج ببدنه عجزا لا يرجى شفاؤه فلينب بماله من يحج عنه حتى يسقط حجة الإسلام عنه، فإن مات وهو مستطيع ولم يحج باء بالإثم وأخرج من تركته من يحج نيابة عنه. أيها المؤمنون عباد الله، إنكم في هذه الدنيا سائرون، ثم إنكم بين يدي ربكم موقوفون، ثم عن أعمالكم مسؤولون. فماذا أنتم قائلون؟ ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ فاتقوا الله سبحانه حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم غدا على النار لا تقوى، ثم تمسكوا بالعروة الوثقى، واسألوا الله سبحانه أن يغفر ذنوبكم، فإن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا، اللهم ثبت حجتنا واغفر زلتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا. اللهم يا ربنا وربنا وارض عنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يسير إلى سبل رضوانك ويبتغي أعالي جنانك، اللهم واعتقنا من حر نيرانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم حولنا ولا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتيسر لمن نوى منا الحج سبل حجه وتتقبله منه. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.